قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الإيمان من فتح الباري شرح صحيح البخاري باب رقم 41. يقول الإمام البخاري: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة. في فرق بين النية والحسبة. النية هي القصد، والحسبة هي انتظار الأجر عند الله عز وجل، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. يقول: ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته. وهذا تفسير على شاكلته، هناك تفسير أنا آخر أرجح. ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال أي نبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ولي، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ولي. فبينتصر الإمام البخاري لعقيدة أهل السنة والجماعة في دخول الأعمال يعني في مسمى الإيمان. فقال: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة. طبعا فيش حديث يعني يجمع بين النية والحسبة، ولكن هناك حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات أو بالنية. هناك حديث الحسبة: ولكل امرئ ما نوى، هذا جزء من حديث عمر بن الخطاب. يقول: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. قال الحسن البصري: على نيته. ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وأيضا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ولي. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القطان عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا هذا الحديث يعني تقدم في أول حديث يعني في صحيح البخاري، ولم يذكر في موضع آخر في الصحيح. قول: باب ما جاء، أي باب بيان ما ورد دلا على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة، والمراد بالحسبة طلب الثواب احتسابا يعني انتظارا للأجر، ينتظر الأجر عند الله عز وجل. ما يفعل أن الإنسان قد يعمل عمل صالح ولكن يريد به الدنيا، أنه هو من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها هم فيها لا يخسون، سيتصدق صدقة من أجل أن يأتي الرزق، أو من أجل يعني أن ينجح له مشروع مثلا معين، أو يشفى مريضه. فلا بد من الحسبة أو الاحتساب يعني انتظار الأجر في الآخرة، يقصد بذلك ثواب الآخرة، ما يقصد بذلك الدنيا. يقول: ولم يأتي بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة، وإنما استدل بحديث عمر رضي الله عنه على أن الأعمال بالنية، وحديث أبي مسعود على أن الأعمال بالحسبة. وقوله: ولكل امرئ ما نوى، بعض حديث الأعمال بالنية، وإنما أدخل قوله الحسب بين الجملتين لإشارة إلى أن الثانية تفيد ما لا تفيد الأولى. قوله: فدخل فيه، يقول هو مقول المصنف يعني كلام البخاري رحمه الله، وليس بقية مما ورد. وقد أفصح ابن عساكر في روايته بذلك فقال: قال أبو عبد الله يعني المصنف، والضمير فيه فدخل فيه يعود على الكلام المتقدم، وتوجيه دخول النية في الإيمان على طريقة المصنف أن الإيمان عمل كما تقدم شرحه. وأما الإيمان بمعنى التصديق، واللغة للتصديق، ولكن شرعا مجرد التصديق غير كافي، لابد من يعني نطق اللسان للشهادتين، ولابد من تصديق القلب، ولابد من العمل بالقلب واللسان والجوارح. وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب. وقلنا أن المرجئة هم اللي فسروا الإيمان بالمعنى اللغوي، وقال الإيمان هو التصديق. ولم يشترط حتى نطق اللسان، ما دام مصدق يبقى مؤمن، لم يشترط نطق اللسان فضلا عن الأعمال. وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال قلوب من خشية الله وعظمته ومحبته والتقرب إليه، لأنها متميزة لله تعالى فلا تحتاج لنية تميزها من الخشية والرجاء والتوكل. يعني أو هناك عبادات يعني لا يمكن أن تأتي إلا يعني لا تتصور يعني إلا موجود فيها النية، زي الخشية والمحبة لله عز وجل، لا يمكن أن تكون هناك خشية لله عز وجل ويرد بها غير الله، لأن النية إنما تميز العمل لله عن العمل لغيره رياء، وتميز مراتب الأعمال كالفرض عن الندب، وتميز العادة العبادة عن العادة كالصوم عن الحمية، سأل الذي يصوم بنية العبادة والثواب في الآخرة غير الذي يترك الطعام يعني حتى لا يتضرر بدن لكونه مريض مثلا أو لأنه بيعمل بإشارة الطبيب أن الأكل يعني يزيد يعني في مرضه. قوله والوضوء أشار به إلى خلاف من لم يشترط فيه النية كما نقل عن الأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهما، وحجته أنه ليس عبادة مستقلة بل وسيلة إلى عبادة كالصلاة. ولكن الصحيح يحتاج إلى الوضوء، يحتاج إلى نية، الغسل يحتاج إلى نية، لأنه إن كان وسيلة للصلاة فهو عبادة أيضا مستقلة. وننقض بالتيمم فإنه وسيلة وقد اشترط الحنفية فيه النية، الذين لم يشترطوا في الوضوء اشترطوا في التيمم، مع أنهم التيمم زي الوضوء يعني وسيلة للعبادة، ولكن هو في ذاته أيضا يعني عبادة، وإلا كان الذي يلعب في التراب فيعفر وجهه وكفيه يكون يعني متيمما، وأيضا الذي يلعب في الماء يكون يعني مغتسلا لو غمر الماء يعني بدنه، لابد من توفر النية. واستدل الجمهور على اشتراط النية في الوضوء بالأدلة الصحيحة المصرحة بوعد الثواب عليه، فلا بد من قصد يميزه عن غيره ليحصل الثواب الموعود. وأما الصلاة فلم يختلف في اشتراط النية فيها، وأما الزكاة فإنها تسقط بأخذ السلطان ولو لم ينم صاحب المال، لأن السلطان قائم مقامه، وذلك التارك للصلاة يستتاب إلا قتل. أما منع الزكاة لأن الصلاة لابد فيها من نية، لا يصح أن الإنسان يصلي عنه مثلا أو يجبر على الصلاة يعني بغير نية، ولكن الزكاة بتؤخذ خصرا يعني من ماله، وبعضهم قال يؤخذ يعني شطر ماله يعني تعزيرا أو عقوبة. وأما الحج فأنه ينصرف إلى فرض من حج عن غيره دليل خاص، وهو حديث ابن شبرمة ابن عباس في قصة شبرمة اللي قال لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك أولا؟ فقال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فالذي يميز هذا من ذاك النية، والحج يعني فيه الإهلال هو رفع صد الإبل بالتلبية أو يقول لبيك اللهم بعمرة أو بحجة. وأما الصوم فأشار به إلى خلاف ما زعم أن صيام رمضان يحتاج إلى نية لأنه متميز بنفسه كما نقل عن زفر، طبعا سهل أنه يحتاج إلى نية. وبعضهم قال الشهر كله مجرد دخول الشهر، وبعضهم قال يعني كل يوم، وهذا هو الأرجح لأن كل يوم عبادة مستقلة يعني. وقدم المصنف الحج على الصوم تمسكا بما ورد عنده من حديث بني الإسلام يعني على خمس، في تقديم الحج على الصوم، في رواية أخرى تقديم الصوم على الحج. قوله والأحكام أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها، وكل صورة لم يشترط فيها نية فذاك دليل خاص. وقد ذكر ابن منية ضابطا لما يشترط فيه نية مما لا يشترط، فقال كل عمل لا تظهر فيه فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، زي يعني الصلاة والحج وغير ذلك لابد من أن توفر النية لأن مفيش نية عاجلة. كل عمل ظهرت فائدته ناجدة وتعطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد فعله معنى آخر يترتب عليه ثواب. قال وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة. قال وأما ما كان من معاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه، لأنه لا يمكن أن يقع إلا منويا، يعني لا يتصور رجاء يعني أو خوف بدون نية. ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته، فالنية فيه شرط عقلي، ولذلك لا تشترط النية للنية فرارا من التسلسل. لو قلنا النية تحتاج إلى نية فالنية الأخرى تحتاج إلى نية فإلى ما لا نهاية. وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاث مواطن، أحدها التقرب إلى الله فرارا من الرياء، يكون يتصدق قاصد التقرب إلى الله وليس قاصدا للرياء مثلا أو السمعة. والثاني التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود. يعني زي يقول يعني واحدة قالت لزوجها قل لي يعني أنت خلية طالق، فقال لا أنت خلية طالق، ما قصد الطلاق فلم يقع الطلاق يعني بذلك أنه لم يقصد. والثالث قصد الإنشاء ليخرج يعني سبق اللسان، يكون قاصد بذلك ليخرج أي سبق اللسان. وقال الله، قال الكرواني جملة حالية لا عطف، أي والحال أن الله عز وجل قال، يحتمل أن تكون للمصاحبة أي مع أن الله قال قل كل يعمل على شاكلته، قول على نيته تفسير منه لقوله على شاكلته بحسب أداة التفسير. وتفسير الشاكلة بالنية صح عن حسن بصري ومعاوية بن قرة المزني وقتادة أخرجه عبد بن حميد والطبري عنه. وعن مجاهد قال الشاكلة الطريقة أو الناحية، كل يعمل بطريقته، وهذا قول الأكثر يعني، وهذا قول الأكثر وقيل الدين على دينه وكلها متقاربة. قوله لكن جهاد ونية، حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وقد وصل المؤلف في الجهاد وغيره من طريق طاووس عنه وسيأتي يعني شرح الحديث. قوله الأعمال بالنية كما أورده من رواية مالك بحث إنما من أوله، وقد رواه مسلم عن القعنبي وعبد الله بن سلام مذكور هنا بإثباتها. وتقدم كلام عن نكت يعني فوائد من هذا الحديث أول الكتاب. قال الإمام البخاري حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد وهو الخطمي عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. وذكر الاحتساب كما ترجم بذلك. قال الإمام البخاري حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك يعني في فم امرأتك. قول عبد الله بن يزيد والخطمي وصحابي أنصري روى عن صحابي أنصري اللي هو أبو مسعود الأنصاري، وسيأتي ذكر أبو مسعود المذكور في باب من شهد بدر من المغازي، ويأتي الكلام على حديثه في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى. والمقصود منه في هذا الباب قوله يحتسبها. قال القرطبي أفاد منطقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة. فلذلك الإنسان يعني ما يطعم أهله يحتسب، يقوم على أولاده ينفق على أولاده يحتسب، ما يفعل ذلك يعني وذلك يقولون تجارة المياه تجارة العلماء، الإنسان يعني يحتسب يعني ما يفعل حتى يؤجر عليه في الآخرة. يقول وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى، وأطلق الصدق على النفقة مجازا والمراد بها الأجر. والقرين الصريف عن حقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي حرمت عليها الصدقة، بني هاشم وبني عبد المطلب حرمت الصدقة يعني عليهم، ولهم سهم طبعا السهم ذي القربة يعني يعوضهم عن الصدقات. فإذا تزوج واحد هاشمية فينفق عليها، لا نقول إن هي يعني صدقة أو صدقة محرمة عليها، ولكن الصدقة هنا مجازا. قوله إنك الخطاب لسعد، وقال له ذلك في مرض يعني موته أو في المرض الذي برئ منه بعد ذلك. والمرض هو ومن يصح منه الإنفاق وجه الله أي ما عند الله من الثواب، أو ابتغاء النظر إلى وجه الله عز وجل وهو أعلى نعيم في الجنة، كما قال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بابتغاء وجه ربه الأعلى، رجاء التلذذ بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة وهو أعلى نعيم الجنة. قوله إلا أجرت يحتاج إلى تقدير لأن الفعل لا يقع استثناء، حتى يقول هي عطفة وما بعدها منصوب المحل وما موصولة والعائد محذوف. في فم امرأتك وللكشميني في في امرأتك، وهي رواية الأكثر. قال قاضي عياض هو الأصوب لأن الأصل حذف الميم بدليل جمعها على أفواه وتصغيره على فويه فم فويه. قال إنما يحصل إثبات الميم عند الإفراد، وأما عند الإضافة فلا إلا في لغة قليلة. انتهى. يقول هذا الطرف من حديث سعد بن أبي وقاص في مرضه بمكة وعيادة النبي صلى الله عليه وسلم له، وقوله أوصي بشطر مالي حديث. وسيأتي الكلام عليه في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى. المراد منه هنا قوله تبتغي أي تطلب بها وجه الله. استنبط منه النووي أن الحظ إذا وافق الحق لا يقضح في ثوابه، لأن وضع اللقمة في في الزوجة يقع غالبا في حال المداعبة، وإلا أنه ينتفى بذلك أنها إذا أكلت فإنها وينتفى يعني بها، فله حظ في ذلك، ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهر. ومع ذلك إذا وجد القصد في تلك الحالة إلى الثواب حصل له بفضل الله عز وجل. قلت وجاء ما هو أصح في هذا المرض من وضع اللقمة، وما يوم عن أجل فذكر حديثا فيه وفي وضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي لنا شهوته ويؤجر؟ قال نعم، أي لو وضعها في حرام الحديث. قال وإن كان هذا مع ما فيه من حظ النفس فما الظن بغيره مما لا حظ للنفس فيه؟ قال وتمثيل باللقمة مبالغة في تحقيق هذه القاعدة، لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة واحدة لزوجة غير مضطرة فما الظن بمن أطعم لقما لمحتاج أو عمل من الطاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل الأدنى. انتهى. وتمام هذا أن يقال إذا كان هذا في حق الزوجة مع مشاركة الزوج لها في النفع بما يطعمها، لأن ذلك يؤثر في حسن بدنها وهو ينتفع منها بذلك، وأيضا فالأغلب أن الإنفاق على الزوجة يقع بدعية النفس بخلاف غيرها فإنه يحتاج إلى مجاهدتها، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.